وما له في الآخرة من نصيب. يبقى إذا لا يضيع أجر من أحسن عملا، كل واحد يزام العمل. فالمؤمن الذي لا يأخذ يد الله بأسبابها ويقبلها يعيش متخلف، يعيش حال على غيره، يعيش شحات. والكافر الذي يأخذ أسباب الرب ويعطيها حقوقها يأخذ كل خير، لأنهم تركوا للكافر أن يأخذ عطاء الرب، وكان الأولى بالمؤمن أن لا يترك عطاء الرب ليأخذه من لا يؤمن بالرب. يعني الواجب أن هو إيه؟ هو أهدى من أن أخذت في عطاء الربوبية خسر. وإذا ولكن يقول له هل التحضر اللي أنت بتقول عليه ده استمر أم أدارة هوت وتحضروا في أشياء وانخفضوا في أشياء؟ القيم انحدرت عندهم بدليل ان تروح في ارقى البلاد اللي هي بلاد الحريه اللي بيقولوا عليها الحريه، وتيجي تنزل في فندق زي منزلني نقوم نجد مكتوب في الحجره قبل ما تيجي مكتوب على ظهر الباب: اذا دخل عليك اللصوص فلا تقاوم فان حياتك اسمن مما معك. يبقى معناها ايه؟ اذا خرجت الى الشارع فلا تحمل معك مالا الا بقدر ضروريات حياتك، لأن يمكن يوم مش عارف يا الله. يبقى إذا هم تلاقيها ارتقوا في شيء، إنما انحدروا في شيء ولا لا؟ وإذا كان مظهر الارتقاء المسائل الاقتصادية فقلنا قرن أعلى موازنة اقتصادية في العالم عند مين؟ عند السويد. دخل الفرد مفيش في جاي أبدا في أي دولة. طب وفوس النكبات اللي فيها بقى؟ الجنون والشذوذ والأمراض العصبية والانتحار. الله، إذا تعالوا في أشياء وانخفضوا في أشياء، تعالوا كمان المتحضرين، تعالوا في إيه؟ في إن كل واحد منهم بيشوف عمل ويقعد يحسنه. لو أنت ذهبت إلى أي عاصمة من العواصم وتيجي في الوقت من الساعة 8 للساعة 12 لا تجد إنسانا في شارع، ما تجدش قهوة ناس قاعدة عليها أبدا، كله في عمل. ساعة 12 ما تيجي بياخدوا ساعة يجروا كل واحد ياخد سندوتش عشان هيرجع تاني لإيه؟ لعمل. ليه؟ قالت لأن الهك ما يعرعش ويتعب يموت من الجوع ولا حد يسأل عنه. الله، هنا الولد إذا بلغ الحلم أبوه يقول له شوف مصلحتك بقى، كنت عايز تتعلم إيه؟ اشتغل وهات ووظف. لكن الأب صحيح هم استفادوا بفتوة الشباب والمدة اللي إحنا مضيعينها. إحنا عندنا شباب يقعد طفل إلى سن الثلاثين، الى سن الثلاثين يمد ايده لابوه ولقطه ولقطه مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي ويقعد الوقت مضيعه. انما هو الحمد لله شبابنا الان ابتدى وعد الوقت التلامذه يجوا في الاجازه ويجوا في البلاد وفي العواصم ويشوفوا عمل ومش عارف ايه، فاراحوا انفسهم واراحوا اهلهم. الحق سبحانه وتعالى حين يريد منا يعلم الناس الادب مع رسول الله. رسول الله يعيش عيشة الكفاف، مطعما وملبسا ومسكنا، يدوب عنده لكل واحدة غرفة قد كده هو وعايش فيها، ما عندوش صالون، ما عندوش حتة يقابل فيها الناس، ما عندوش. فلازم يعلم أمته الأدب معه ومع بيوته. يا أيها الذين آمنوا، وخاطب الله المؤمنين لأنهم هم اللي يستمعوا، أن يكلف الله تكليفا لمن لا يؤمن به، انه يؤمن به يقول انت امنت به اله ومش عارف ايه كل الحب. لا، يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي. احنا نعرف ان كلمه بيوت جمع بيت، والبيت في الاصل هو ما اعد للبيتوته، يعني البيت فيه الله اتم. البيت اللي احنا بنتخذ ده اعد لايه؟ للبيتوته. والبيتوته هذه في الاعم الاغلب للليل، لان الليل محل السكون والنهار محل الحركه، يوم يتحرك خارجا وبعد ذلك يفيء الى ايه؟ الى بيته. ليه يسموه السكن؟ ويسموا المراه اللي متجوزها سكن عشان يجي يرتاح من ايه؟ من عناء الايه؟ العمل. لكن هل البيت للبيتوته فقط؟ قال لك والبيتوته في كل شيء بحسبها. فالذين لهم عمل يتطلب وجودهم ليلا تبقى بيتته في النهار. يبقى الاصل في العموم البيتوته امتى؟ بالليل، تروح لا تشتغل وبعدين تروح على ايه؟ على بيتها تنسان عند السكن وعند السكن من نسبه للمراه ونسبه للبيت. لكن الناس اللي اعمالهم يبقى بالليل الخبازين مثلا الحراس زي رجال الشرطه مثلا كل الناس اللي اعمالهم ضرب الليل يبقى بيتوتتهم امتين؟ يبقى بيتوتتهم بالنهار. ولذلك يقول لك لازم تلاحظ حاجتين اثنين بيتوت بالنهار وبيتوت بالليل. اللي بيتوت بالنهار اوعى تشغله بالليل واللي العكس ما يجيش. ولذلك يقولوا في الفلاحين الذي يحرس بالسيف يعني بالليل لا يحرس بالنهار. ما تخليه يحرس بالليل وتخليه ايه يحرس بالنهار. ما ينفعش لا تيجي ولا تيجي كلها. ولذلك حينما جاء الله بشجرة الامر لازم ان الليل هو اللي يبقى سكن قال لك لا وفيه نهار تعملون لمن له عمل تتطلبه الحياه بالليل. يبقى له عمل بالليل. يبقى الناس الذين تشرق الشمس عليهم ثلاث تشهر يجيب عنهم ثلاث تشهر ولا تشرق ست تشهر قال خدوا ست تشهر النهار دول عمل وبعدين خدوا ست تشهر التانيين نوم ولا قسموا النهار الى ليل والى ايه؟ والى نهار وقسموا الليل الى ليل والى ايه؟ ولذلك تجد الاحتياط القراني ما قالكش بس الليل سكن والليل عشان تبات وبتاع قال ومن اياته منامكم بالليل والنهار. منامكم بالليل علشان ايه والنهار بقى؟ علشان الناس اللي عملهم تتطلبك حركه الحياه ايه؟ حركه الحياه ليلا. كلمه بيت تجمع على بيوت والبيت كله عشان السكن والهدوء وبنت كل واحد على قدر امكانياته يأوي اليه حتى يدوت ساعة جنبه اهلا وسهلا حتى الساعة جنبه حتى يأكل فيها دي يحط السفرة اهلا وسهلا حتى الساعة جنبه حتى يحط السفرة وحتى يقابل فيها الناس اهلا وسهلا. كل واحد بيتطلع على ايه؟ فلازم كل فارق بيت يلاحظ مدى البيتوتة لكل واحد مدى البيتوتة لكل واحد. طيب احنا في بيوتنا بنرتاح على حسب امكانياتنا الا ما عندوش الا حصيره بينام على الحصيره ويحط ايده كده تحت راسه ده المخده واللي عنده مش عارف ايه مش حلس واللي عنده يجيب سرير وده لا مثلا كل واحد على قدر ايه يجد فيه الراحه على قدر امكانياته. وما دام الراحه على قدر امكانياته يبقى لازم يتسم بالرضا يتسم بالرضا. ليه؟ ان قبل انت ما تفرض حياه مترفه افرض عمل مترف. قبل ما تفرض حياه تخليك كويس افرض عمل يديك النتيجه. انما يبقى عملك ما يديكش الذي وبعدين تروح انت بقى ما تنفعش الحكايه. ولو ان كل انسان زي ما بيقولوا في الريق الكلام الفطري على قد لحافك مد رجليك على قد لحافك مد رجليك عندك تاكل بس لقمه بملح اهلا لقمه من غير ملح اهلا لقمه بجبنه اهلا تبقى ده كله بالرضا. انت ان عدت بقى تتمرد لا اتمرد على نفسك واشتغل شغلك تديك ايراد يعديك اللي انت بقى قبل افه الناس في اقتصادهم انهم يعملوا ايه؟ يحددون الحياه ومستواها اولا ثم يرغمون دخولهم على الحياه. انما الاصل ان انا اشوف ايه الاول وبعدين احدد حياتي على وسط ايه؟ على وسط دي اللي يفضل ايه عايش ومرتاح وسعيد. ويحرص الانسان على انه يجيب القرش بالحلال عشان ربنا يجعل مصرفه في الايه؟ مصرفه في الايه؟ في الحلال. ففي البيوت على قدر امكانياته. بقى في فرق ثاني كده يقول لك في بيت وابيات وبيت وبيوت. بيت وبيوت دي بتاعنا السكن ده. انما العرب خلت جمع الابيات ببيت اخر من الشعر. بيت من الشعر سموه ايه؟ بيت. يجمعوه على ايه؟ على ابيات. وبيت يجمع على ايه؟ على بيوت. ليه سموه ليه؟ قال لك لان البيت في الشعر عندهم وهم امه كلام وامه بلاغه وامه فصاحه كانت تأوي اليه المعاني تسكن المعاني وبعدين تبقى حفر بقى تقولها كل ايه؟ يقولها كل يوم. ولذلك شوقي رحمة الله عليه كان يقول ايه؟ لا يزال الشعر عاقلا. عاقل يعني مش ملوش زينة. المرأة العاقل هي التي لا زينة لها. ما عاقل ما عندها زينة. لا يزال الشعر عاطلا ما لم تزينه الحكمة. يبقى الشعر كلامه رأيه اللي بنقال كده انما لم يبقى في حكمة يبقى الحكمة هي اللي تزينه. ولذلك انت دلوقتي تقوم تستشهد بأبيات المتنبي، أبيات المعلم، أبيات شوقي، ليه؟ ولا تزال الحكمة شاردة حتى يقويها بيت من الشعر. الحكمة تفضل شاردة كده حتى يمسكها ايه؟ البيت الشعر يبقى في بيت سكنت والايه؟ سكنت والحكمة. فإذا كان كل بيت فيه الراحة على قدر إمكانيات صاحبه وإمكانيات الناس متفاوتة، يبقى لازم تكون أحوالهم النفسية متفاوتة على قدر الإمكانيات. ليه؟ قالك عشان ما يجيبش قلبه بالحقد على دي نعمة. قبل ما يشوف دي نعمة ويتنعم يشوفه عمل ايه؟ جايبها منين؟ يمكن ورثها من أبوه اللي طفح الدم على ما عملها له. ولذلك يقول لك الحكمة كده، اللي يعرف 10 سنين يرتاح بقية عمره، واللي يعرف 20 سنة يريح اولاده، واللي يعرف 30 سنة يريح احفاده. حاجة كده في البيت. اكل واحد بقى عرف وكافي 10 سنين واسم ربنا ما ادالوش بقى ووسع عليها. اذا انت كنت عايز تبقى مطرف في شيء كفتك ومحترم قبل ان تبعد، اعمل ايه؟ ساعات يكون عندك عشان يعرف. ولذلك شوف حتى لما يجي الرسول يتكلم يقول لك ايه؟ اعطي اجيره ايه؟ قبل ان يجف عرقه. يبقى لازم يعرف، مش يقعد بقى يشرب جوزه ويشرب شاي ويقعد يعطلك وطول ما انت كيف وعمال قاعد يكلكح. لا، تقول له قبل ما تاخد جوزه ايه يعرف؟ يبقى اذا لما تعرف تستحسن انك تطلع القرش في شيء فاسد لانه جاي بعرفك. انما اللي بيطلعوا القرش في اشياء فاسده تفسدهم وتفسد قالهم. ليه؟ اصله ما تعبش فيه. لو كان تعبان فيه وقرش فيه كان يفرحك ايه فيه. ولذلك النبي يقول ايه؟ من اصاب مالا من مهاوش اذهبه الله في نهاره. ما دام خده كده افسد لما بنقول كده كده ربنا يبعث له ابواب ايه؟ تقول هو اللي جالس تجد بعض الناس يمكن بياخد اجر كبير قوي قوي قوي وبعدين يفرجعه يقعد مع القهوه يروح يشم بيه يعمل مش عارف ايه واولاده يمكن ما يكون حكيم. ليه؟ لان ربنا بعت له ابواب زي ما هو خده كده ربنا يبعت له حاجات تاخده كده. فاذا كل بيت يرتاح فيه الانسان على قدر امكانياته. فاذا كان البيت ايواء القالب اللي هو المسكن والسكن الاخر من المرأة هو ايواء النفس، يبقى السكنين الاثنين ايه؟ مريحين. طب تعالى بقى اذهب لواحد دعاك وهو احسن منك حالا، ستجد فيه امكانيات احسن من اللي عندك. ساعد فيه ناس بقى انت انقتل اثنين، ناس اقوياء الايمان ساعة ما يشوف مين والله يستاهل ياسر وقفله ايه تعب وتعب مش عارف ايه وتعب، واللي عنده حقد يقول شوف يا اخويا مش عارف ايه، ما نظرش الا ليدي وشاف ذكر. انما العاقل ينظر يشوف عمل ايه بعد اللي عنده ده. ادي واحده. ثانيا اذا دخل وشاف واحد عنده بيت كده منظم وحلو وجميل ومش عارف ايه وبتاع يقول يا سلام هذا ما اعده البشر لنفسه فكيف بما اعده الله لخلقه؟ يمكن تديله صوره للاخره، صوره للجنه. يوم ايه بتكذب قلبه دائم، يبقى ملان ايمان وملان ايه يقين. احنا بنسمي بقى المساجد بيوت الله، مش كده بنسميها بيوت الله ولا كار؟ طيب بيوت الله دي كل مسجد بنسميه بيت الله. ليه؟ لانه معمول خاص عشان تقابل فيه ربنا في ندائه للاوقات. ولذلك يصح انك انت ما تدخلش حاجه وياك، اوعى تسحب الدنيا وراك. ولذلك النبي دعا على كل صفقة تعقد في المسجد ألا يبارك الله فيها، لا بارك الله لك في صفقتك. وعلى كل ضال لك تنشد في المسجد يا ناس اللي فاهم مني كده مش عارف، لا رد الله عليك ضالتك. يقول لك ده حق ده انت بتيجي 5 دقائق لربنا، 5 دقائق في 5 اوقات ب25 دقيقة، ما تفحصش الدنيا وراك. وخلي اللقاء ليه؟ ما بيعطلكش عن حركة الحياة. انما هو بيجيبك عند ربك عشان تنسحب شحنة ايمان ويقين تخرج بها قوي في حركة الحياة. زي ما تجيب البطارية اللي فرغت وتوديها تنشحن. هل انت لما خدت البطارية تنشحن وقال عطلت البطارية ده اللي موديها كان تنشحن عشان لما تنمعها ذات تبقى كذلك. الصنع حين تعرض على صانعها كل يوم 5 مرات هيبقى فيها عطب؟ ما يمكن. شو تفتعر عمدتك على ربنا 5 مرات يبقى اذا الجنوب اللي عندك وكلام عكيبه بره عشان تدخل تاخد شحنة من الله تعينك على كل مصائب الايه الحياة. ولذلك النبي يقول اذا عجبك انصر افزع الى الصلاة يحضر ربك. الله اعطى الكون اسبابا فاذا عدت الاسباب عليك ولم تجدك بشيء سيب الاسباب بقى وروح لمين؟ وروح للمسبب. طب هذا بيت الله باختيار خلق الله. طب البيت الثاني البيت الكبير اللي بنروح نحج له قال لك ده بيت الله بس باختيار الله. يبقى لما تروح لبقى في العمر مره ام قال لك ده جيدا تبقى كافيه في انها تعدل حياتك كلها. ليه؟ لانك انت هتروح بيت ربنا في البيت اللي عمله هو. ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله. فيبقى البيت بقى للنبي بتاع النبي ده عرفنا امكانياته قد ايه. يبقى يا مؤمنين به استجواء وياه. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم. ما تقعدش كده تتهجر كده وتروح لان الحكايه ضيقه مش هيقدر يقول للجماعه كله هنا علشان انت ضيقه. طب وامتى يؤذن لكم؟ يؤذن لكم الى طعام. بس اذا قال لك حاجه بديك ومفهوم ان الغدا الساعه 2 مثلا ما تروحوش بقى من الساعه 10 وتركين لبنان قول ماني مدعي. يبقى حكم اوليه الدخول اوليه الاذن. ما تدخلوش الى طعام غير ناظرين اناه. اناه اناه يعني نضبط مش تتكلم ما تحكم لحد الطبيخ بيستوي. يبقوا تعالوا بقى في الوقت بتاع ايه ما يستوي بقى الى طعام غير ناظرين اناء. اناء زي رضا وزن رضا تمام. ومعنى اناء النضج. وفيه لغه ثانيه انيا زي رمى يرمي رميا يعني كله امتى نضج الايه الطعام. اذا حكم الاوليه بايه؟ ابعيتوا الى طعام اوعوا تدخلوا وتستنوا الطعام لحد ما ينضج. ابقوا استنوا لحد ما يسوق لك اتفضلوا بقى. طب وبعد ما تطعموا وتاكلوا برضه ما تقعدوش علشان تعملوا سحرايه ويا بعض وتتكلم ويا ده وده يتكلم ويا ده وده يتكلم ويا ده يعملوا لك مقابل. يبقى حكم اوليته غير ناظرين الى وحكم اخريته بايه؟ فاذا طعمتم انتشر. كلام هيتصور. طب معنى الانتشار ايه؟ الانتشار هو ان يأخذ الشيء حيزا اوسع من حجمه. احنا قاعدين في مسجد فالمسجد احنا في الحي ده مجتمعين. لما بنطلع بنعمل ايه؟ بنوسع الحي ده راح هنا ولا راح هنا ولا راح هنا. يبقى الانتشار معنى ايه؟ توسيع حيز المحكم. احنا حتى نقول ايه بننشر الغسيل. بننشر الغسيل يعني ايه؟ والغسيل كان متكبس في الطشت مش معموله كده في بتاع كده. والغسيل كله اللي بيتنشر ده مش يبقى في اروانه كده وبتاع وتروح ده تنشره يعني ايه؟ تاخد حيز اكتر. ليه؟ لان دخول الحيز ده هو اللي هيديك الغايه. لانك انت بتنشر الثوب. ليه بتنشر الثوب؟ عشان يجف. لو خليته مكبب كده يبقى حيزه المجتمع يقعد بقى يمكن اسبوع. انما لما تفرده على طول. اذا الانتشار عشان يساعد على الغايه. الانتشار عشان يساعد على الايه؟ ولذلك احنا قلنا زمان اذا كنت هتسافر مثلا تسك البيت وبعدين جيت وانت خارج قلت الدنيا شويه ميه خدت منها بق وشفت الكوبايه

فلذلك تشوف دلوقتي البلاد اللي العمل الجنينة دي ولا تخطفت تحت الجنين تنظر تستعجل. أنك لأنه من حرمت مدة طويلة. وإياك أن تظن أن فيه بقعة في الأرض خالية من الخير. بس المهم أن تضرب في الأرض ليظهر لك هذا الخير. ما تيأس. ما تقلقش. وكل شيء في الوجود بنسبة واحدة. يعني لو أنت أخذت قطاع الدرب من أرض زراعية وبعدين شفت من أول ما بقت أرض زراعية جبلت قد إيه من الخير وجيت في حتة صحراء هيظهر فيها برمي طول برضه قد فدان وشفت هيديك قد إيه تجيبها هي هي. ولذلك قالوا إذا أخذت قطاعا كسقة البطيخ من الأرض لحد المركز ثم قدرت ما فيها من الخير تطلع كل شقة زي الشقة زي الشقة زي الشقة بس متعددة الإيه؟ متعددة الأنواع. هذا كله نأخذ منه. هذا إذا أردنا النصيحة للخير. مرة نصيح بالاعتبار. ولذلك إن نقرأ القرآن في الانتشار والسياحة يقول إيه؟ قل سيروا في الأرض. أمرهم. فانظروا. سير فانظروا. ومرة تقول قل سيروا في الأرض ثم انظروا. الله. ده ثم انظروا دليل على أن في حاجة ثانية قبله. فكأن الذي يسيح بقصد سعة الحياة وقصد ابتغاء الضرب في الأرض للقوت أدي واحد. إنما ما تحميش نفسك من إنك تشوف آيات الله في الكون. إن اللي لفت ومرتاح بيروح عشان إيه؟ يشوف يكون الخير اللي في الكون. واللي لفت ومش مرتاح بيروح عشان ينظر زي ما أبنائنا بيروحوا البلاد اللي بيروحوها دي. علشان ايه؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها بيروحوا. يبقى إذا الواحد لما ينتشر في الأرض له غايتين، ينتشر لطلب الخلق طلب في الأرض، أوعى تحمل نفسك من الحتة الثانية. فانظروا، يبقى السير مترتب عليه ايه؟ الاعتبار. كيف بدأ الخلق؟ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء ايه؟ قدير. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه أي نبدا، ما تروحوش قبل ما الأكل يجهز، ولكن إذا دعيتم بعد النبض ادخلوا فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأذنين لحديث. ما تروحوش بقى تعملها سهرية بقى وتتكلم ومش عارف بقى مش فاضيين لك، ودي سبب عمادي حتى حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لم يولد وليمة في عرس من أعراسه إلا لزينب بنت جعفر. فلما عمل الوليمة قال الناس عشان يقوم الوليمة. والوليمة عندهم الحيث. الحيث ده عبارة عن تمر مدعوك بالزبدة والسمن كده زي ما بنعمل إحنا، ويجيبوا عليه اللبن الحامض وهو جامد زي اللبن الغاوي عندنا اسمه أكت، ويذبح لهم شاف ويذبح. فلما عمل الحكاية دي قعد مكرم، وبعد الأكل يستنى حد يقوم محدش قام. رسول الله صلى الله عليه وسلم حيي، فعمل حركة يظهر ان عايز يقوم، يعني مثلا زي عمل كده مثلا كان علشان يقوم ما قاموش، أم سابه محرم. لما سابه محرم قال يمكن بقى لما خرجت راح لقى ناس قاعدين مسك، أم لما لقى ناس قاعدين كده راح راجع، أم عرفهم إن هو إيه لما لقاهم قاعدين. في ناس جبلتها الأول كده اللي قاموا واللي فاز من زمان اللي جبلتهم ورمت. فلما خرجوا عاد رسول الله إلى المكان. أنا أصبح قالوا الجماعة إيه؟ بكده بالضبط اتطرقوا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اراد انس انه يدخل ورا النبي، قام النبي راح داخل حجاب حتى لم تراه، حتى لا ايه ولم تراه. ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي، يؤذيه يعني نفسي يقول لكم امنا من الحياء يا ابنه، انما كده لان المكان ايه كان ضيق